سادة نعيش الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة، ثم يقام بعدها لصلاة الفجر نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء صدق الله العظيم.